أما بعد، رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناف من السبع ولا رقبة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءه. الحمد لله، سمعنا هذا الباب الذي قرأه علينا أخونا في كتاب السنة من سنن أبي داود، فقد ترجم أبو داود رحمه الله تعالى بقوله: باب في لزوم السنة. وساق السند وهم عبد الوهاب بن نجدة الحوطي وهو ثقة، وأبو عمرو بن كثير بن دينار الحمصي وهو ثقة، وحريز بن عثمان كذلك ثقة من رجال الصحيح، رمي بن نقب وعبد الرحمن بن أبي عوف كذلك الحمصي. صدوق، والمقدام بن معدي كرب الصحابي الشهير، ويكتب بهذه الصورة ويكتب بفصل الياء بهذا وبهذا، وكلها يقرأ فيها أو في كليهما معدي كرب، فلا يقال كما نسمع معدي يكرب، وإنما يقال معدي كرب رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، لحم الحمار الأهلي، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، قدموا له القرى قرى الضيف، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. قبل أن ندخل في هذا الحديث نذكر بعض الأحاديث التي وعدنا بها بلقائنا البارحة فيما يتعلق بالحب في الله تبارك وتعالى والبغض في الله. فمن ذلك الحديث الشهير حديث أنس، كما قلنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وانظروا إلى التعبير في قوله عليه الصلاة والسلام: وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني يذوق طعم الإيمان حقيقة من توفرت في هذه الثلاث الخصال فإنه يجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي لفظ ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، وفي لفظ وأن يحب لله ويبغض في الله. هذه كلها وردت في هذا الحديث. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار أو يقذف في النار. والحديث متفق عليه، وهذه ألفاظ وردت له في هذا الحديث. فثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أو من أحب عبدا لا يحبه إلا لله، أن يكون هذا الحب بسبب الدين، استقامة الإنسان على دين الله تبارك وتعالى يحبه لذلك، فإذا ترك الاستقامة أبغضه لذلك، فإن كان كافرا فلا مجال لمحبته بحال، لا مجال لمحبته بحال. والحديث الآخر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. بالأمر، من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. خرجه الحاكم وهو حسن الإسناد. فهذا الحديث هنا بلفظ إيش؟ بلفظ الأمر أن تكون المحبة لله تبارك وتعالى، فلا تحب إلا من كان على دين الله، ولو نالك منه شيء من الأذية في الدنيا، لكن أنت مأمور بمحبته المحبة الدينية، بخلاف من يحسن إليك. لو فرضنا أنها أحسن إليك من هو منحرف عن الدين، فأنت مأمور بأن تبغضه لله تبارك وتعالى، والإحسان هذا تكافئه عليه، إذا صنع إليك معروفا تكافئه عليه. أما المحبة فلا تكون إلا لأهل الإيمان، فمن كان على استقامة غالبة فإنه يحب، ومن نقصت عنده الاستقامة يحب لأصل ما معه من الدين ويبغض ما معه من المخالفة. وأما الكافر والمنافق فهذا لا يحب بحال من الأحوال. فهنا اللفظ فليحب المرء، من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن ذلك أيضا حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل دينه. فالعطاء يعني الإحسان والبر لا يريد جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات. فهذا الذي يعطي ويتصدق لله تبارك وتعالى لا يريد المدح ولا الثناء، فهذا هو الذي يثمر له هذا العطاء، يثمر له هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى، ويمنع لله تبارك وتعالى لا لأجل هواه، وإنما يمنع لله تبارك وتعالى، لا يعطي من لا يستحق أو من يستعين بالعطاء على معصية الله تبارك وتعالى. مثلا نرى الآن بعض الناس يجامل في الزكاة وفي الصدقة، فأصبحت كأنها من باب الهدية، يعطي هذا هذا وهذا هذا، وقد لا يكون مستحقا، ليس من أهل العطاء، أو يعطي من يعلم أنه سيشتري بها دخان أو يشتري بها خمرا أو يفسق ويفجر بها بهذه الأموال، فإن هذا لا يجوز أن يعطى، فأنت تمنعه لما؟ تمنعه لله تبارك وتعالى، بل إن منعك هذا إحسان إليه، لأنك ربما إن أعطيته وقع في هذا الحرام، فأنت لا تعينه عليه ما دمت تعلم أنه يستعين بهذا على معصية الله تبارك وتعالى، فحينما تمنعه تمنعه لأجل الله تبارك وتعالى، والشاهد وتبغض لله وأبغض لله، أحب لله وأبغض لله. باب مجانبة أهل الأهوى وبغضهم، فأنت تبغض صاحب الهوى لله تبارك وتعالى لمفارقته ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحينئذ هذه المحبة وهذا البغض إنما قاما بقلبك لوجه الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. فالشاهد هؤلاء الذين استكملوا الإيمان لا يحابون في دين الله تبارك وتعالى قريبا، ما دام بعيدا عن دين الله وعن شرعه، ولا يبعدون بعيدا ما دام قريبا إلى دين الله وشرعه وقائم بأمر الله تبارك وتعالى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو القدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة، هنا حث على الائتساء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذا النبي أولى الناس بإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وكذلك من بعده المؤمنون أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم القيامة، هم أولى الناس بإبراهيم. لما؟ لأن هذه الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تبغض الشرك وأهله وتبغض من حاد الله ورسوله بأي وجه من الوجوه. فهذا أصل من أصول الدين الذي لا يجوز أن يتنازل الإنسان عنه. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وقال منكرا، وصححه الحاكم، والحق أنه حديث حسن إن شاء الله. فهذه النكارة التي أشار إليها في التفرد في بعض رجال إسناده زائلة بالمتابعة بالشواهد هذه التي سقناها، وحديث البراء بن عازب الذي تقدم معنا بالأمس، والذي فيه أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وحديث البراء بن عازب فيه ليث بن أبي سليم وهو مخرج عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والبيهقي، ولكن يشهد له حديث ابن مسعود الذي ذكرناه بالأمس وهو بلفظه سواء. فيحسب حديث ليث بن أبي سليم قابل للتحسين إذا جاءه الشاهد المتابع، لأن ليث بن أبي سليم اختلف ولم يتبين حديثه الذي قبل الاختلاط عن حديثه الذي بعد الاختلاط، اختلط جدا، فما وجد له من متابع وشاهد فإنه يقبل وما لا فلا. وهذا الحديث له شواهد، فحديث ليث حينئذ وإن كان مرويا من طريق ليث هنا، حديث ليث يكون بعد الشواهد حسنا لغيره. وأما المثل من حيث هو فصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما هذا الحديث فهو مخرج عند الإمام أحمد والترمذي وغيره، وهو حديث حسن. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، هذا مقدمة لشيء سيأتي بعده. فقوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه يعني به السنة، فالسنة كالقرآن. والمناسبة من هذا الحديث للباب أو للتبويب قوله ومثله معه، فإنه يناسب قوله باب في لزوم السنة. القرآن قال الله جل وعلا وأن هذا فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أليس كذلك؟ وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يرحمك الله. فالسنة هنا مثل القرآن يجب لزومها إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشأن كله في صحة هذا الإسناد، إذا صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ بهذا الحديث ولو خالفه من خالفه. وبعد إن أصدق العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث إذ هو البيان لما به قد انزل القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة، فبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأبطلوا أصولا، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالشاهد الأمر في هذا الوحي الثاني في السنة النبوية، الأمر يعتمد على صحة هذا المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان صحيحا فهو مقبول، وإن كان ضعيفا توقف فيه، فإن وجد له المتابع والشاهد قبل وإلا رد. وقد بين ذلك أئمة السنة والحديث، بينوا هذه الطرق التي يصح ويصحح بها الأحاديث حتى يعمل الناس بها. فالعبرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشروط الأخرى الباقية كما هو معلوم في علوم الحديث. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمؤمن والمؤمنة أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد فهو على شفا هلكة، هكذا يقول الإمام أحمد، من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد افترض الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في أكثر من 50 موضعا. فالواجب على العبد أن يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ومثله معه، هذا إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، خطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وكتاب الله جل وعلا هو آياته، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به، ولا يجوز رده، فمن رده فهو على شفا هلكة. وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمه، يقول شيخ شيوخنا في نظمة في السنة: وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم. فقوله كالقرآن هنا: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا هو الوجه في لزوم السنة، ما دامت وحيا من الله تبارك وتعالى وصح الإسناد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستصال من غير شذوذ ولا علة قابحة، فإنه حينئذ يجب الأخذ بها. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فقط بالقرآن. فهذا فيه رد على من يزعم أنه لا يأخذ إلا بالقرآن، بل وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، وذكر من الصفات ما هي ذنب، لأن أهل الكبر والأشر والبطر والدعة الذين لا يرحلون في سماع الحديث ولا يكلفون أنفسهم التعب والعنى في معرفة صحيح الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعدون ويقولون هذا الحديث فيه كثير من الضعف وقد جاء حديث مكذوبة ونحن لا نعرف، خلاص ناخذ بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم. فأهل الإيمان إما أن يرحلوا ويتعلموا هذه الأحاديث ويعرفوا الصحيح منها والضعيف، يطلبون الأسانيد، يطلبون الطرق التي يتقوى بها هذا الحديث الذي بلغهم كما صح ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرحل الراحل منهم مسيرة شهر لا لشيء إلا لسماع حديث ثم يعود. فهؤلاء أهل الكبر والأشر والبطر والشبع والدعة، يتكئ الواحد منهم ولم يطلب العلم ولم يتعب نفسه في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحه من سقيمه، ثم بعد ذلك يريد أن يرده. فقول الشبعان وعلى أريكته، هذه صفات أهل البطر والأشر والدع الذين لم يجهدوا أنفسهم في طلب العلم ومع ذلك يردون السنة، لا تعلموا ولا سلمت منهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعلموها وعرفوا صحيحها من ضعيفها حتى يعملوا، ولا هي سلمت من ولا هم سلمت منهم هذه السنة النبوية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي. هل هذا مذكور في القرآن؟ مذكور في القرآن الكريم؟ لا يوجد له ذكر في القرآن الكريم. ولا كل ذي ناب من السباع مذكور؟ غير مذكور. ولا لقطة معاهد، هل هذا مذكور في القرآن؟ فاللقطة هي ما يلتقط سواء كان للمعاهد في غير الحرمين أو للمسلم في الحرمين، ومكة أشد. فاللقطة يعني هي المال الذي يلتقط، يقال فيها لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة ملاقط قد لقطة، هذه كلها لغات في اللقطة، هذه لغات كلها في اللقطة، لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة ملاقط قد لقطة. نعم، فالشاهد لقطة المعاهد لا تحل، لا تحل، لا بد أن تعرف. فإذا عرفت ولم يأتي صاحبها فإنه يستودعها ويعرفها بوكائها وعباطها، فإن جاء ينشدها يوما من الدهر عادها إليه. فالشاهد كونه معاهد لا يحل لك أن تأخذ ماله بدعوى أنه غير مسلم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، أنت ما سطوت عليه وأخذت ماله، وإنما وجدت مالا ضائعا لهذا المعاهد. فبالله عليكم، كيف الذين يعتدون على من أمنهم أئمة المسلمين وحكام المسلمين اعتداء سافرا فيغفرون ذمة المسلمين؟ هذا لا يجوز. فإن المسلمين تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فالمعاهد لا يحل أن تأخذ لقطته إلا إن استغنى عنها. إذا استغنى عنها جاء وقال ما لي بحاجة هي له. فهذا إذا كان في اللقطة، يا معشر الإخوان، كيف بالاعتداء على المعاهدين؟ هذا أعظم وأعظم من الكبائر، لأن صاحبه لا يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك من نزل بقوم فعليهم أن يقرؤوا، يعني يقدموا له القراء الذي يقضي منه نهمته ويسد به رمقه وجوعه. وهذا يتصور في السابق وفي البوادي وفي المفاوز، إذا حصل الانقطاع على الإنسان فلم يصل إلى مكان يأكل منه يجد فيه الطعام، فهذا الذي نزل بهؤلاء الناس عليهم أن يقروه، فإذا ما قروه وقدموا له القرى وهو محتاج إليه فعليه أن يعاقبه بقدر حاجته بمثل القرى. فهل هذه الألفاظ مذكورة وهذه الأحكام مذكورة في القرآن؟ ليست في القرآن. لو كانت الناس كلها تمشي على دعوة هؤلاء عليكم بهذا القرآن كالقرآنيين اليوم، طائفة القرآنيين، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، بقية الأحكام أين تذهب؟ هم يجدون أنفسهم في حرج، لأن هناك أحكام لم تأتي إلا في السنة، فالسنة مع القرآن تأتي مفسرة وموضحة ومبينة للمجمل ومقيدة للمطلق ومخصصة للعام وناسخة في أصح قولي العلماء، وتأتي بأحكام مستقلة. فمثلا الجمع بين المرأة وخالتها، هل هذا مذكور في القرآن؟ غير مذكور في القرآن. الذي في القرآن وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا ذكر لها في القرآن، جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يجب على العبد أن يستقي الله جل وعلا ويلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها سعادته ونجاته في الدارين في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا أحمد بن حنبل. ليش مرة ثانية؟ ها؟ حدثنا أحمد بن حنبل ها؟ قال حدثنا الوليد بن مسلم. نعم. قال حدثنا ثور بن يزيد. لا هكذا. اي نعم ها نعم ها نعم نعم. احمد بن حنبل عن ابن مسلم حدثنا ثور بن يزيد، هذا ما ياتي مره اخرى. نعم ثور بن يزيد الحمصي. نعم حدثنا احمد بن حنبل حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد، هذا تكرار واضح هو خطأ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم. نعم. ومرة أخرى يأتي حدثنا من؟ ثور بن يزيد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا من؟ طيب هات يأتي. نعم اقرأ. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد. لا هنا أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم ثم ثور بن يزيد، هذا عن أحمد عن الوليد. ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان بعد ذلك. أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم، تمام. ثم أحمد بن حنبل الثاني هنا ما فيه، ثور بن يزيد حدثنا الوليد بن مسلم، تمام. ثم خالد بن ثور بن يزيد خالد بن معدان الكلاعي. نعم. أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم، تمام. ثم ثور ابن يزيد الحمصي عن الوليد بن مسلم، ثم ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن، فالمدار كله على من؟ على الوليد بن مسلم في الأول والثاني. فأحمد ثور بن يزيد يروي عن الوليد، وأحمد يروي عن الوليد، ثم ثور مرة أخرى يروي عن من؟ عن خالد بن معدان الكلاعي. نعم. قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي السكسكي أحمد بن حنبل الإمام والوليد بن مسلم كذلك صدوق لكنه موصوف بالتدليس وبالتدليس التسوية وإن حاول بعضهم أن ينفي عنه ذلك. وثور بن يزيد هو الحمصي وهو كذلك ثقة. وخالد بن معدان الكلاعي صدوق. وعبد الرحمن بن عمر السلمي كذلك. وحجر بن حجر عبد الرحمن بن عمر السلمي وحجر بن حجر كل واحد منهما مقبول يشد بعضهما بعضا كل واحد منهما فيه جهالة نعم يشد بعضهما بعضا نعم. قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو بن السلمي نعم وحجر بن حجر قال أتينا العفاظ بن الدارية رضي الله عنه نعم وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه نعم فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين يعني من الفقراء. هذه الآية استدل بها ليبين أنه كان من فقراء الصحابة الذين كانوا على درجة عالية من الصدق في هذه الأزمة في هذا الموقف في القتال في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت المشقة في عام تبوك. نعم. فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرفان رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا ووعظنا موعظة فريضة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله لأن هذه موعظة موسع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عهد الحبشية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. هذا الحديث حديث حسن وهو مخرج عند الإمام أحمد والترمذي من الستة. والمتن من حيث هو له طرق وهو حديث صحيح. والشاهد منه للترجمة وهي قول المصنف رحمه الله باب في لزوم باب في أليس كذلك في لزوم السنة. الشاهد منه للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي هذا أمر فيه حق على التمسك بالسنة وتوكيده بقوله تمسكوا بها هذا توكيد ثاني أمر آخر. فهذا توكيد للأمر الأول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين هذا اللفظ عندنا هكذا ولا ما هو مقلوب قد ورد في الرواية بهذا نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بهذا أمر آخر ثاني تأكيد للأمر الأول. والثالث قوله عضوا عليها بالنواجذ فهذه ثلاث هذه ثلاثة أوامر في لزوم السنة في الحث على لزوم السنة. الأمر الأول قوله عليكم بسنتي والثاني قوله تمسكوا بها والثالث قوله عضوا عليها بالنواجذ والرابع تحذيره من ركوب ضدها فإنه بمفهوم المخالفة أمر بلزوم السنة أليس كذلك؟ أليس كذلك معشر الإخوة والأبناء؟ فهذه أربعة أوامر حاضة على أن نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول قوله عليكم والثاني قوله تمسكوا والثالث قوله وعضوا والرابع تحذيره من ضدها الذي مفهومه أننا نلزم هذه السنة. فهذا هو المناسب لما لقول المصنف رحمه الله: باب في لزوم السنة. قوله رضي الله تعالى عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قد جاء في بعض طرق الحديث أنها صلاة الفجر، قال صلاة الغداء، صلى بنا صلاة الغداء، وصلاة الغداء هي صلاة الفجر. فجاء في بعض طرق الحديث ما يبين هذه الصلاة، وأن هذه الموعظة كانت بعد الفجر، وعليه فلا بأس للإنسان أن يعظ الناس بعد الفجر إذا رأى الداعي، لكن يكتفي بالميكروفونات الداخلية. نعم، لأن هناك من هو في البيوت من لا ممن لا تجب عليهم الجماع، فلا يزعجهم بالصوت، فيكفي الموعظة للحاضرين وهو يبلغونها، لا سيما بمثل أوقات الراحة هذا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعظ هنا في هذا الوقت، وعظ موعظة بليغة، وصفها العباض بن سارية رضي الله عنه، ذرفت منها العيون، هذه بلاغتها، يعني رقت لها قلوبهم ووجلت حتى بكوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك لأنها خالطت بشاشة قلوبهم، وعرفوا منها وشموا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم بمثل هذه الكلمات. فانظروا إلى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاستزادة من الخير، فقالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا، في اللفظ المشهور، وفي اللفظ الذي معنا: فماذا تعهد إلينا، ماذا تعهد إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وهذه وصية جامعة للخير كله، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي ملاك الخير كله، من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية وجنة بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقد اتقى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: واتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالآية هذه مثل هذا الحديث تماما. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله فيها الفرج بعد الشدة، وفيها اليسر بعد العسر، وفيها تكفير السيئات، وفيها إعظام الأجور، فيها الفرج بعد الشدة، وفيها اليسر بعد العسر، وفيها تكفير السيئات، وفيها إعظام الأجور، وفيها بسط الرزق. وهذه خمسة أمور من أعظم الأمور التي يحتاج إليها العبد في دينه ودنياه، في دنياه وأخرى، في دنياه وأخرى: تكفير السيئات، وزيادة الحسنات، وتعظيم الأجور، هذا كله في الآخرة يجده عند الله تبارك وتعالى، وإبدال العسر باليسر، والشدة بالرخاء، والضيق بالرزق والتعب، هذا كله في الدنيا. فهذه كلها من ثمرات التقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه أول ما وصاهم بتقوى الله، لأن هذه هي وصية الله تبارك وتعالى لنا، كما أنها وصيته للأمم من قبلنا. ثم وصى بعد ذلك مباشرة بالسمع والطاعة، يعني للولاة، لأئمة ولاة الأمور. ثم قال: وإن عبدا حبشيا. وهل العبد الحبشي هنا مأمور، هل العبد الحبشي هنا وذكره هنا دليل على صحة ولايته أو لا يكون هذا دليلا على الولاية، على صحة الولاية؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والصواب من قوليهم أن العبد لا يولى الولاية العامة والإمارة العامة، لكن إذا كان هذا في باب الاختيار، إذا كنا نحن نختار، أما إذا غلب علينا بسيفه وعلينا طهرنا بالقوة، كون له جيش حتى ظهر عليه، فلما ظهر علينا استتب له الوضع، فإن هذا لا يجوز شق العصا عليه ولو كان عبدا حبشيا. والمقصد بذكره لأن الغالب في ذلك الحين أن العبيد كانوا يجلبون من تلك البلاد، وليس المقصد به الحصر، وإلا لو كان عبدا روميا أو فارسيا فهو عبد، إذا كان عبدا رقيقا الرق الشرعي الديني المعروف فهو عبد، حتى لو كان أبيض أو أحمر. فالشاهد هذا خرج مخرج الغالب، لأن الرقيق في ذلك الحين كان يقدم به من تلك البلاد، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، لأن من كان على هذه الصورة تأنف النفوس من الانقياد له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبها بأدب الله جل، بتأديب الله جل وعلا له بالوحي. هذا الذي لا تقبل النفس طاعته إذا علينا بالسيف وولينا فإنها تجب طاعته. لما؟ لما في ذلك من المصلحة، لأن مشاقته فيها الشر العظيم. والكلام في هذا يقول ويكفي هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذه كالممهدة والموطئة للحث على لزوم السنة. إذا جاء الخلاف ما المخرج منه؟ إذا جاءت الآراء المضطربة والفتن ما المخرج منها؟ اتباع السنن، اتباع السنن. فعند حدوث هذا الخلاف والاضطراب الكثير بيّن نبي الله صلى الله عليه وسلم المخرج لنا، وهو لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة في أصح قولي العلماء. وهذا الذي عليه الإجماع استقر، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما قال ذلك الإمام أحمد، قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رحمه الله تعالى، وبين ذلك بيانا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما شرح هذه العبارة، حيث قال: إن هذا الكلام، يعني عن الإمام أحمد، كلام الحق، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ولوا عثمان بحضرة علي، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. فهم بين رجلين: إما أن يكونوا جاهلين بفضل علي، وإما أن يكونوا ظالمين لعلي، وكلا هذين الأمرين مستحيل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يتصور إنسان أن يجهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل علي حتى يقدم عليه عثمان؟ نعم، انتفى الجهل ولا لا؟ إذن بقي الناحية الثانية: وإما أن يكونوا عالمين بأن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان رضي الله عنه، لكنهم قدموا عثمان، فيكونون حينئذ إيش؟ ظالمين لعلي. فهل يتصور هذا؟ يتصور؟ لا يتصور. إذن فمن قدم عليا على عثمان في الفضل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إن وصفهم بالعلم كانوا ظالمين، وإن وصفهم بالثاني فقد رماهم بالجهل، فما كان لأن يجهلهم ويعلم هو اللكع بن اللكع، ما يمكن. فإذا استقر إجماع الناس على هذا، وأن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة هؤلاء الأربعة فضلهم على حسب ترتيبهم في الخلافة. أما مسألة التربيع بعلي فلا كلام فيها، التربيع بعلي في الخلافة لا كلام فيه، من لم يربع به يقول الإمام أحمد فهو ظل من حمار أهله، أظل من حمار أهله. والأولى الخلاف قد وقع فيها بين أهل السنة، يعني التفضيل بين علي وعثمان، والأمر فيها سهل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيما في الوسطية، فلا يضلل فيها ولا يبدع. أما الثانية فهي التي يضلل فيها ويبدع، وذلك لأنه قد حصل خلاف أولا، فبعض أهل السنة أهل الحديث في العراق كالثوري ومن معه أهل الكوفة كانوا يقدمون عليا على عثمان. نعم، لما سئل سفيان رحمه الله تعالى الثوري عن هذا ومذهبه فيه قال أنا مع أهل بلدي، أنا رجل كوفي، يعني هذا المذهب عندنا، لكن بعد ذلك تلاشى هذا واستقر الإجماع على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أما الخلافة فلم يختلفوا في أن علي رضي الله تعالى عنه هو الرابع، فمن لم يربع به فقد استحق هذا اللقب، ظل من حمار أهله. فليهنأ الخوارج هذا الوصف الذين يضللونه ويكفرونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقد وصفهم عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين، وهما الرشد والهداية، ومن كان كذلك وجب اتباع قوله. وصفهم بأنهم أهل رشاد وأنهم أهل هداية، فمن كان من أهل الرشاد والهداية وجب اتباعه، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر، فما جاءوا به فإنا نسير عليه. إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فالأمر واضح، والنهي فالنهي واضح، فإذا لم نجد نظرنا إلى الخلفاء الراشدين وما حكموا به وأفتوا في هذه المسألة، فننظر إجماعهم أولا، ثم بعد ذلك إذا اختلفوا أو حصل بينهم خلاف ينظر، فيرجح أولا الجانب الذي فيه أبو بكر وعمر، وإلا فالجانب الذي فيه أبو بكر، ثم بعد ذلك الجانب الذي فيه عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما لهم من الصفات، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول مذهبه. فالشاهد هؤلاء الخلفاء الراشدين نحن نتبعهم ونأخذ بقولهم إذا لم يكن عندنا في المسألة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك حديث الأذان الثاني في صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ فهذا سنه عثمان رضي الله عنه، ولا يزال عمل الناس عليه إلى اليوم. وهكذا ما جاءت به الآثار عن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل السلامة من التفرق والهلاك بسبب هذا التفرق الكثير، جعله في التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، بل حثنا على أن نتمسك بها بشدة، فقال تمسكوا، ثم قال عضوا، ولم يكفي أن يعبر بمجرد العض، وإنما قال بالنواجذ، إشارة إلى شدة التمسك، كناية عن شدة التمسك وقوته، فإن النواجذ هي مؤخر الأضراس، فما قال عضوا عليها بأسنانكم، لا، وإنما قال بالنواجذ، لأن الذي تعض عليه بأطراف الأسنان قد يسحب منك فتنقلع السن ويطيش من بين يديك. أما إذا مسكته وعضضت عليه بمؤخر الأضراس وهي النواجذ فهذا صعب أن ينفلت منك وأن يستخرج من بين يديك. فهذا حث على شدة لزوم السنة والتمسك بها، ولهذا قال أبو داود لزوم السنة. نعم، وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوصفى التي ليس تفصم تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتعها فيك الحوادث أوقم. نسأل الله العافية والسلام. فالتمسك بالسنن فيه النجاة. قال الزهري رحمه الله كانوا يقولون لنا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ثم حذرنا عليه الصلاة والسلام من المحدثات، وهذا الحديث أعظم رد على الذين يقولون بينوا الحق بس والناس يعرفون الشر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره، ثم قال تمسكوا بها، ثم حذر من ضدها. فأنت لا بد من أن تكون كاملا في الشفقة والنصح، أن تحث على الحق والصواب وتحذر من ضده. فالذين يقولون بينوا الخطأ أبينوا الصواب للناس يعرفون بعد ذلك هم بأنفسهم الخطأ، هؤلاء أنا أسألكم بموجب هذا الحديث، هل هم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خلافها؟ أنا أسألكم بنص هذا الحديث بدلالة المنطوق، هل هم على السنة في منهجهم أو على خلاف السنة؟ على خلاف السنة. وإذا كان هذا معشر الإخوة والأبناء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تحدث البدع كان هذا حاله مع أصحابه، ما قامت البدع وحدثت، ما قام الموجب، ومع ذلك حذر منها بعد قبل قيامها وحدوثها، فكيف بنا نحن؟ حتى لو قلنا بينوا للناس وهم سيعرفون الأخطاء، كيف بنا نحن وقد حدثت البدع بيننا وكثرت، لا كثرها الله، وكثر أهلها وانتشروا واستمادوا في الدفاع عنها والدعوة إليها. أليس الواجب أن نسير على هذا ونكون أكثر تمسكا ولا لا؟ وقد قام الموجب، أليس كذلك؟ هذا هو. إذن فخذوا هذه الفائدة عندكم، هذا الحديث من أعظم الأدلة التي يرد بها على الذين يقولون بينوا للناس الصواب وهم يعرفون الخطأ بعدين بنفسهم. واضح يا ابنائي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولما تحدث الفتن ولما تحدث الأهواء ولما تحدث البدع التي وصفها عليه الصلاة والسلام وكان يحذر منها قبل حدوثها، فكيف بنا نحن وقد كثرت وانتشرت واستطار شرها؟ نسأل الله العافية والسلامة. إن هذا والله لأمر عجاب يدل إما على ضعف علم قائله أو على هواه نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذا الحديث من الفوائد الحث على التمسك بالسنة والحث على لزوم السمع والطاعة والحذر من البدع والمحدثات. والحث على ملازمة التقوى نعم. قال رحمه الله باب الوجوب السنة. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان محمد بن كثير والعبد، وسفيان هو بن سعيد الثوري. نعم، محمد بن كثير العبد ثقة، وسفيان بن سعيد الثوري الإمام العلم. نعم، قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. الله أكبر. نعم، وحدثنا ربيع بن سليمان المؤذن، المؤذن صاحب الشافعي وهو ثقة، قال حدثنا صاحب حديث وسنة، حتى إنه ذات مرة من شدة تعلق بالحديث طلع على المنارة وقال حدثنا، يبغى يؤذن فقال حدثنا، وذلك من شدة تعلقه بالحديث رحمه الله تعالى. نعم، قال حدثنا أسد بن موسى. نعم، المسمى أسد السنة وصدوق. نعم، قال حدثنا حماد بن دليل. نعم، قال سمعت سفيان الثوري. نعم، يحدثنا عن النظر. عن النظر. عن النظر. النظر. نعم، وحدثنا عن النظر. نعم، نعم، وحدثنا هناد بن الزري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي العطاري. نعم، عن أبي الزري. هناد بن الزري معروف، هناد بن الزري الكوفي، وقبيصة الهلالي. نعم، عن أبي الزري. نعم، هذا لفظ حديث ابن كثير ومعناه ومعناهم، معنى يعني رواية هؤلاء جميعا، رواية هؤلاء جميعا الحديث لمن؟ لأبي الصلت ابن كثير، وهذا لفظ حديث ابن كثير محمد بن كثير العبدي الذي هو الأول، ومعناهم يعني بقية الأسانيد بالمعنى، المعنى واحد. نعم، قال قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز، إلى عمر، إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفر مهنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله علما، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها ولم يخلف من كثير من قد علم. نعم، من الخطأ والجبر والعنف والتعمق، فهم لنفسك ما رضي من القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وفي بطر نافذ كفوا، وفي بطر نافذ كفوا كفوا يعني وقفوا. نعم، تفعل هذا، كف حتى يؤذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا وَلَهُمْ عَلَى تَشْمِلِ كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يكفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من مقصر وما فوقهم من محتر من محتر نعم، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فخلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، كتب تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقع، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبتوا أمرا من الإقرار بالقدر لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا جدا، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه مسلم فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علم ولم يحط به كتاب ولم يمض فيه قدر، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه مجتبس ومنه تعلم، ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا فقد فرقوا منه ما فرقتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. نعم. هذا الحديث من رواية ابن دادة أبي بكر ابن دادة في سنن أبي داود، ليس هو من رواية اللؤلؤي. هذا الذي أحفظه فيه، وهو مخرج أيضا عند ابن بطة في الإبانة الكبرى بهذا الإسناد من طريق أبي بكر بن داسة عن أبي داود، عند ابن بطة في الإبانة الكبرى في قسم القدر، فهذا ليس من رواية اللؤلؤي على حسب ما أحفظ وأذكر، وإنما هو من رواية أبي بكر بن داسة التمار البصري رحمه الله تعالى، فإدخاله في المطبوع وهو رواية اللؤلؤي هذا من الخلط في الروايات، فالمطبوع من سنن أبي داود كله رواية اللؤلؤي إلا أحاديث معدودة دخلت في الرواية من روايات أخرى، بعضها من رواية ابن داسة كما هو هنا، وبعضها من رواية الرملي، وبعضها من رواية ابن العبد، وبعضها من رواية ابن الأعرابي، فهذا يدل على أن النسخة التي طبع عنها السنن ليست نسخة متقنة بسند واحد، وإنما قامت على التلفيق، فالشاهد هذا الحديث هو من سنن أبي داود لكن ليس رواية اللؤلؤي، وإنما من رواية أبي بكر بن داد، والشاهد أن هذا الحديث كان الأثر عن عمر بن عبد العزيز، هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز فيه الإشارة إلى مسألة لزوم السنة بباب القدر. وباب القدر باب عظيم في الاعتقاد، فهو أحد أركان الإيمان الستة. والذي ينظر في هذا الكلام يجد هذه الوصايا من هذا الإمام العادل رحمه الله، حيث كتب إليه هذا الكاتب يسأله، أو هذا السائل يسأله عن القدر، فأوصاه قبل أن يجيبه أولا بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله جل وعلا يجعل له مخرجا. فإذا اشتبهت الأمور عليه هداه ودله. وباب القدر زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام مع وضوحه عند الجاهليين. وسيأتي إن شاء الله تفسير كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فمع وضوحه زل فيه من زل. ومفتاح الشر فيه السؤال بلما في باب القدر، لما كان كذا ولما لم يكن كذا، كما أن مفتاح الشر في الصفات كيف، فإذا جاء كيف في الصفات فقد فتح الإنسان على نفسه شرا عظيما وباب شر عظيم. كذلك في القدر السؤال بلما يفتح فيه على الإنسان باب شر عظيم. فهنا الإمام العادل هذا الخليفة العالم عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أول ما أوصى الرجل قبل أن يجيب أوصاه بتقوى الله جل وعلا، هذا أولا. ثم إن هو صدق في هذه التقوى والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى فإن الله سيدله ويرشده ويهديه، وذلك بأن يفتح على قلبه فيفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأحاديث التي جاءت في القدر، ويوفقه الله جل وعلا بتجنيبه الشبه التي يزل بسببها. ثم أوصاه بعد ذلك بالاقتصاد، الاقتصاد بأمره واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة هذا الأثر للتبويب، قوله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله فعليك بلزوم السنة، فهذا أطرح وأطرح، أليس كذلك؟ لزوم السنة في هذا الباب، في باب القدر، إلزم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم بيّن السبب في كونها عصمة، لما؟ لأنها وحي، لأنها إنما سنها من كان يعلم الشر الذي في خلافها من الأخطاء التي تترتب على هذه الفهوم الضالة، فتترتب عليها الأخطاء الفادحة. فهذه وصايا كلها بين يدي الجواب، فينبغي للإنسان أن يستفيد من مثل هذا، أن يمهد بين يدي الجواب للسائل بما ينفعه. فهنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مهد بين يدي الجواب للسائل بما ينفع، فأوصاه بالتقوى وأوصاه بالاقتصاد بالعبادة، بلزوم الأمر باتباع أمر الله ورسوله، لأنه إن فرط فقد جفى، وإن تجاوز الحد فقد غلا. فالغالي متجاوز والمتساهل مقصر جابي، وكلاهما يناله بسبب ما ارتكب يناله من البلاء والشر بقدر ما خالف، فأوصاه بالاستزان والاعتدال والتوسط، فقال له أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يقول الشاعر انظر هذا البيت، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الغلو هذا إفراط، والتساهل تفريط، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من الغلو، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو، وأخبر أنه قد أهلك من كان قبلنا، فعلينا أن نحذر، فإن هذا الإخبار فائدته أن نحذر أن نقع في مثل ما وقع في هؤلاء. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهنا عمر رضي الله عنه أمره بالاقتصاد في الأمر، وذلك بأن لا يغلو وأن لا يفرط، وهذا يكون التوسط في ماذا؟ في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. والثاني قال وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للسلطان والحاكم أن يحرص على تربية أرواح رعيته على الدين، أعظم مما يهتم بتربية أبدانهم وأجسامهم بالطعام، لأن هذه الأجسام تسمن للدود، تؤكل في التراب، والمرء إنما يعلو ويصفو ويرتفع وينبت ويقرب إلى الله تبارك وتعالى ويعظم في هذا الجانب بصلاح روحه، تزكية نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا خادم الجسم، يقول أبو الفتح البستي، كم تشقى لخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، بالنفس لا بالجسم إنسان، أقبل على النفس واستكمل فضائلها. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما كان خسرانه، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، فأنت إنما تزكو باستقامتك على أمر الله تبارك وتعالى. فهذا الخليفة العادل العالم نظر إلى هذا، ومن هنا ينبغي للولاة أن ينظروا في سير الولاة الصالحين العادلين كيف كانوا يهتمون بأمور رعاياهم فيما يصلح دينهم ودنياهم. فهنا هذه الوصية من هذا الإمام، يقول لهذا الرجل عليك بالاقتصاد بالأمر واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون. إذا لم يكن الوالد محذرا لرعيته من الإحداثات والبدع في دين الله تبارك وتعالى فما قام بحقهم عليه، فهو غاش لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من والد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا لم يدخل الجنة معه. ومن أعظم ما يجب النصيحة فيه أمر الاعتقاد، فيجب على ولاة أمور المسلمين أن يبينوه للناس، يبينوا الاعتقاد الصحيح بالخطب إن كانوا قادرين، وبالكتب إن كانوا قادرين، أو يأمرون أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أهل المعتقد الصحيح، بأن يكتبوا بذلك ثم ينشرونه هم في الناس، ويوزعونه ويرسلون به البرد ويذيعونه في هذا العصر في الإذاعات وأدوات الإعلام باختلاف أنواعها حتى يعلم من لا يعلم. فالحرص على عقائد الناس من مسؤوليات الأئمة، وهو أعظم واجب عليهم. فيجب على الولاة أن يعتنوا بدين المسلمين، فيحثوهم على اتباع الإسلام الصحيح، ويحذروهم من البدع والمحدثات، لأن في البدع هلاك المجتمعات، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه يوصي هذا الرجل، ثم يبين له مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له رضي الله تعالى عنه: ثم اعلم فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. لما؟ قال الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله بهذا الدين، بالقرآن، بالسنة، بالقرآن والسنة، كل ألفاظ معناها واحد. فالواجب على المسلم أن يعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا انتزع أئمة أهل السنة عنوانات الكتب، وسموا كتبهم المستقلة أو الضمنية داخل المصنفات بهذا الاسم: الاعتصام بالسنة، كما في البخاري وغيره، كتاب الاعتصام من هذا الباب جاء، وغيره من الكتب الأخرى الضمنية والمستقلة. فينبغي للإنسان أن يعتصم بالسنة، فإنها عصمة، وذلك لأن القرآن حمال وجوه، أما السنة فبينة، تأتي إلى المجمل فتبينه، وتأتي إلى المطلق فتقيده، وتأتي إلى العام فتخصصه، وتأتي بأحكام مستقلة كما ذكرنا قبل قليل. وما كان مشتبها من كلام الله تبارك وتعالى عليك لم تفهمه، فإنك إذا طلبت تفسيره بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ستجد الغنى والشفاء. فالإنسان عليه أن يعتصم بهذه السنة. لما؟ لأنه يعلم حينئذ أن ابتداع الناس الذي ابتدعوه ما هو إلا دليل على شقائهم، نسأل الله العافية والسلامة. لما؟ لأن هذه السنة سنها من يعلم ما في خلافها من الشر، فإذا تمسك أهل الإسلام بالسنة حصل لهم الخير، وإذا هم فرطوا حصل عليهم الشر والبلاء. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به كمثل رجل استوقد نارا فجاءت هذه الجنادب والفراش فجعلنا يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تقحمون فيها. الذي يذهب إلى البرية في الليل ويوقد نارا يستضي بها، يأتي عليها الفراش والجنادب، وهو من رحمته بها لا يريد تسقط في الضوء في هذا النار، هذه النار، فيذبهن عنها بيده بمحفة بين يديه ببروحة ونحو ذلك حتى لا تقع في النار فتحرق، وهن يتقحن ويتفلتن عليه ويقعن في هذه النار. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزنا، والحجز جمع حجزة، وهي مجمع معقد الإزار على الفقوين. الإنسان إذا لبس الإزار محرما يربطه فين؟ على حقويه. معقد الإزار يسمى حجز على الحقو. فالنبي يمثل لنا هذا التمثيل ليبين لنا شدة حرصه عليها. ماتكم بحجزه، بحجزنا عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، لا تقعوا فيها. بسبب ايش؟ بسبب ترك السنة، فأنتم اتبعوني فلا تتركوا سنتي فأطيعوني تنجو من النار. بقوة ما شئنا عن النار إلى سنته، ونحن نتقحم من بين يديه في هذه النار كما تتقحم هذه الحشرات الجنادب والفراج على ذلك الإنسان، فتقع في النار فتهلك. فيجب على الإنسان أن يفصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سن هذه السنة وعلم ما في خلافها من الهلاك، فالواجب أن يطاع وأن يسمع له عليه الصلاة والسلام، فيحذر مما حذر منه ويؤتى ما حث على فعله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا الدينية والدنيوية، فإن في هذا عز أهل الإسلام جميعا. وما تمسك أهل الإسلام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكتاب ربهم تبارك وتعالى قبل ذلك إلا عزوا، وما تركوهما إلا ذلوا. إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فإذا ترك الكتاب والسنة حصل الضلال والبدعة والمحنة عياذا بالله من ذلك، وحينئذ يصبح المجتمع في هرج ومرج وينزل به من البلاء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولنا مع هذا الأثر عود، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.